يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، إننا على أعتاب مرحلة جديدة تنتخب الأمة فيها رئيسا بالدولة ليتحمل شرف المسؤولية للأربع سنوات القادمة، ولا بد للأمة أن تتحمل هذه المسؤولية دينيا وإنسانيا ووطنيا لانتخاب القوي الأمين على مصالح الأمة. فإن الانتخاب وسيلة مشتركة بين الناخب والمنتخب، فلو انتخب الناخب شخصا غير مناسب لأداء هذه المسؤولية العظيمة، فسيكون الناخب شريكا في كل عمل يمارس من قبل المنتخب، سيكون الناخب شريكا في كل عمل سيء يمارس من قبل المنتخب. وعليه فإن الأمة بكل مكوناتها تتحمل المسؤولية لاختيار القوي الأمين على مصالح الأمة، لأن الأمة بحاجة إلى القائد الذي يقود السفينة إلى بر الأمان ويحميها من الغرق من خلال اختياره للعناصر القوية الأمينة التي تتحمل المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد. لذلك فإن عنوان هذه الخطبة الحاكم الذي نريد، الحاكم الذي نريد. بداية، نظرة الإسلام إلى الحاكم. إن الحاكم في نظر الإسلام وكيل عن الأمة أو أجير عندها، ومن حق الأصيل أن يحاسب الوكيل أو يسحب منه الوكالة إذا أخل بموجباتها. الحاكم في الشريعة الإسلامية ليس سلطة معصومة من الأخطاء، بل هو بشر يصيب ويخطئ ويعدل ويجور، ومن حق عامة المسلمين أن يسددوه إذا أخطأ أو يقوموه إذا اعوج. وهذا ما أعلنه أعظم حكام العالم على مر التاريخ الإنساني، وهم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمرنا باتباع سنتهم وأن نعض عليها بالنواجز باعتبارها امتدادا لسنة المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يقول في أول خطبة له بعد مبايعته: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وهذا الخليفة الثاني الفاروق عمر رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوب نفسي. ووقف عمر رضي الله عنه يوما في وسط الناس فقال: أيها الناس، من رأى منكم في اعوجاجا فليقومني. فقام واحد من الجمهور فقال: والله يا ابن الخطاب، لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا. وقام عمر رضي الله عنه يوما آخر ليعلن رأيه في مسألة فقهية، فقامت امرأة فردت عليه قولا، فقال عمر: أصابت المرأة وأخطأ عمر. وهذا علي بن أبي طالب الخليفة الرابع يعلن يوما رأيه في مسألة، فيقوم أحد الناس فيرد عليه قوله، فيقول علي رضي الله عنه: أصبت وأخطأت. يقول علي لهذا الرجل: أصبت وأخطأت. هكذا الحاكم في الإسلام ليس سلطة معصومة من الأخطاء، بل هو بشر يصيب ويخطئ ويعدل ويجور، ومن حق عامة المسلمين أن يحسبوه إذا أخطأ وأن يقوموه إذا اعوج. ولقد رسم لنا القرآن الكريم والسنة النبوية معالم الطريق لاختيار الحاكم الصالح، معالم الطريق لاختيار الحاكم الصالح الذي نريده. ماذا نريد من الحاكم؟ أو إن شئت فقل: ما هي صفات الحاكم الصالح؟ إننا لا نريد حاكما شرقيا ولا غربيا ولا رأسماليا ولا اشتراكيا، وإنما نريد حاكما مؤمنا مسلما، حاكما بشرع الله تبارك وتعالى وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أهم واجبات الحاكم المسلم إقامة دين الله تبارك وتعالى وإقامة شعائر هذا الدين وتعظيمها والدعوة إليها ومعاقبة من حارب هذه الشعائر أو جحدها. وهذا ما وصفه الله تبارك وتعالى به الأئمة العدول. وصف الله تبارك وتعالى الأئمة العدول فقال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الحاكم الصالح من أهم واجباته تطبيق شرع الله عز وجل ونبذ كل القوانين الوضعية والأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية. فإن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وهذا الأمر عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره وللأمة جميعا. قال الله تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. بل أنكر الله تبارك وتعالى على أناس احتكموا إلى أمور الجاهلية ونبذوا الأحكام الشرعية، ثم بين سبحانه أنه لا أعدل ولا أحسن ولا أفضل من حكم الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. العادلون، فهو سبحانه وتعالى أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، العليم بمصالح عباده، العليم بما ينفعهم، العليم بما يضرهم، الحكيم في أقواله، الحكيم في أفعاله، الحكيم في قدره، الحكيم في شرعه. قال أعدل العادل أحكم الحاكمين، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قد يقول قائل إن الأمة لم تتهيأ لتطبيق الأحكام الشرعية، فيقال لهم سبحان الله، إن كانت لم تتهيأ لتطبيق شرع الله تبارك وتعالى، أو قد هيئت لتطبيق الليبرالية ولتطبيق العلمانية، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نريد حاكما حفيظا عليما قويا أمينا، حفيظا عليما قويا أمينا، هكذا ينبغي من يريد أن يترشح للرئاسة أن يكون حفيظا عليما قويا أمينا، وإلا أخلى المكان لغيره. قال الله تبارك وتعالى عن يوسف، عن يوسف لما قال لملك مصر قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ على أموال الناس، عليم بأمور الدين والدنيا، عليم بالأمور الداخلية والخارجية. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يكون حفيظا عليما، يكون حفيظا عليما قويا أمينا قويا. هذه القوة لا بد وأن تكون في الحاكم، ولا أقصد بالقوة الظالمة ولا بالقوة الباطشة، وإنما هي القوة العادلة التي قال الله تبارك وتعالى عنها: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وقال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. القوة العادلة هي المنطق القرآني لمن أراد أن يتحمل شرف المسؤولية أن يكون قويا، قويا على أعداء الله، قويا على مصالح الأمة، قويا على مصالح الوطن، قويا عادلا، عادلا في قوته، لا يسلب الناس حرياتهم ولا يسلب الناس حقوقهم التي منحها الله تبارك وتعالى لهم. نريد كرامة الإنسان التي عرفها الإسلام: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. نريد عدالة ممزوجة بالرحمة، هذه القوة العادلة ممزوجة بالرحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عائشة: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فارفق به. يكون حفيظا عليما قويا أمينا. الحاكم الصالح نظيف القلب واليد، نظيف القلب واليد، أمين مؤتمن، أمين مؤتمن، لا يخون ولا يغدر. قال الله تبارك وتعالى لنبيه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين. ولقد رأينا الخونة والغششة والظلمة ماذا فعلوا في البلاد. وإذا وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها ذئاب. كيف رأينا كيف أفسدوا في البلاد، وكيف أفسلوا وأفسدوا في أموال العباد. إن الرسول عليه الصلاة والسلام بين وتوعد الذي يسرق من أموال الناس بغير حق، الذي يسرق من خزينة الدولة ومن أموال الدولة بغير حق، توعده الرسول عليه الصلاة والسلام بالنار. قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. قال ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث: هذا الحديث فيه زجر لولاة الأمور أن يأخذوا شيئا من أموال الدولة بغير حق، أو يمنعونه عن أهله بغير حق. فيه زجر لولاة الأمور أن يأخذوا شيئا من مال الدولة بغير حق، أو يمنعونه عن أهله بغير حق. الحاكم الأمين لا يقبل الرشوة على الدين والدولة. الحاكم الخائن يقبل الرشوة والملايين، وإن أفسد الدولة، وإن كان على مصالح الدولة، وإن كان على مصالح الدين. المهم أن يحقق مصالحه، وأن يحقق مصالح أسرته، وأن يحقق مصالح حاشيته. قال الله تبارك وتعالى عن النبي الملك سليمان عليه السلام لما أرادت بلقيس أن تختبره بهدية، قال الله تعالى: قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، بل أنتم بهديتكم تفرحون. الحاكم الأمين يحافظ على أموال الدولة ولا يستغلها لنفسه ولا لقرابته ولا لأسرته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشى يوما في السوق فرأى إبلا سمينة في السوق تختلف عن باقي الإبل الموجودة في السوق، فقال عمر: لمن هذه الإبل؟ فقالوا: لعبد الله بن عمر، أي لابنه. فقال عمر بن الخطاب: علي بعبد الله. فجيء به فقال له: لمن هذه الإبل؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إبل اشتريتها وربيتها وأردت أن أربح فيها كما يربح الناس. فقال عمر: يقول الناس ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، لأجل أنك ابن أمير المؤمنين فهي مختلفة عن باقي الإبل. ما هي الأبواب التي تغلق أمام ابن رئيس الدولة؟ لا باب يغلق أمامه أبدا. لأجل ذلك فهي مختلفة عن باقي الإبل. لأجل هذه الشبهة قال له عمر رضي الله عنه: خذ رأس مالك ورد الباقي إلى بيت مال المسلمين. القرابة عند الحاكم الصالح لا تعني المحاباة، ولا تعني أن يعطيهم ما ليس من حقهم أو يميزهم على غيرهم، ولا تعني إلغاء القوانين، ولا تعني الحصانة المزيفة التي يستخدمونها في غير موضعها، الحصانة التي وضعت لمراقبة الوزراء ولمحاسبة الجهات التنفيذية يستغلونها في غير موضعها. نريد حاكما عادلا منصفا بعيدا عن الهوى، حاكما عادلا منصفا بعيدا عن الهوى. قال الله تبارك وتعالى لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى، العدل هو أساس الملك، من أراد ملكا قويا فعليه أن يحكم بين الناس بالعدل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. بل اسمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام لما تعرض المستضعفين من المسلمين للتضييق وللتعذيب من كفار قريش أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة. لماذا؟ لأن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي بالعدل وكان يومئذ كافرا. لماذا؟ لأن العدل صفة مشتركة بين المسلم والكافر، العدل صفة مشتركة بين المسلم والكافر، والإسلام ينسجم مع العدل مهما كان مصدره، الإسلام ينسجم مع العدل مهما كان مصدره، لأن الإسلام يؤيد العدل ويحارب الظلم مهما كان مصدره، لأنه يحرمه ويمقته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مؤمنة. الناس جميعا الآن ينادون بالعدالة الاجتماعية، يريدون العدالة الاجتماعية. هذه العدالة التي وضع أساسها ووضع منهجها هو القرآن الكريم والسنة النبوية. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه العدالة الاجتماعية التي قال عنها عمر رضي الله عنه: إذا أعطيتم فأغنوا، إذا أعطيتم فأغنوا. نريد أن نصل بالمواطن إلى حد الكفاية وليس إلى حد الكفاف، فهناك فرق كبير. نريد أن نصل بالإنسان إلى حد الكفاية، ما الذي يكفيه، وليس إلى حد الكفاف. والموارد المصرية كافية والحمد لله، لكنها تحتاج إلى الترشيد. هذا هو النظام التكافل الاجتماعي. العدالة الاجتماعية الموجودة في شرعنا بنظام التكافل الاجتماعي المتمثل في الزكاة والصدقة والوقف الخيري والصدقات الجارية وغير ذلك. هذا النظام وهو نظام العدالة الاجتماعية الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. نريد حاكما يكون قدوة صالحة لشعبه، يكون قدوة صالحة لشعبه، ليعلم الحكام أنهم قدوة لشعوبهم. إن استقاموا استقامت الرعية، وإن اعوجوا اعوجوا ضجت الرعية، شاءوا أم أبوا، شاءوا أم أبوا. فقد قيل الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم. ومن نظر في التاريخ وفي سير الخلفاء يرى أنه إذا كان الحكام مستقيمين انعكس ذلك على الرعية بالخير، وإن كانوا فاسدين انعكس ذلك على الرعية بالشر. واسمع لهذا الموقف، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في موقعة القادسية، لما انتصر سعد بن أبي وقاص على الفرس وأخذ كنوز كسرى، هذه الأموال الكثيرة أخذها سعد بن أبي وقاص وأرسل بها إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المدينة. جاء بهذه الأموال الكثيرة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فلما نظر عمر رضي الله عنه إلى هذه الأموال قال: إن قوما أدوا هذا لأمناء، إن قوما أدوا هذا لأمناء. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. يا أمير المؤمنين، عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. نريد حاكما يكون قريبا من شعبه، قريبا لمشكلاتهم، لا يعيش في برج عاجي، وإنما يعيش مع شعبه، يعيش أفراحهم ويعيش أتراحهم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام شارك قومه في بناء مسجد قباء وفي بناء مسجده عليه الصلاة والسلام، وشاركهم صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، كان يحفر معهم صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. نريد أن يكون قريبا من الناس، قريبا من شعبه. في سنة 18 من الهجرة أصابت المسلمين مجاعة عظيمة، هذه المجاعة أكلت الأخضر واليابس، فأقسم عمر بن الخطاب ألا يأكل سمينا حتى ترفع هذه الضائقة عن المسلمين، وضرب لنفسه خيمة وسط الناس يقوم على رعايتهم ويقوم على شؤونهم. وفي يوم من الأيام صعد عمر رضي الله عنه المنبر، فإذا بطنه تقرقر من الجوع، إذا أمعاؤه تلتهب من الجوع، فقال لها عمر: قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع جميع أطفال المسلمين. إيه يا عمر، قد عشت عمرك زاهدا في كل ما جمع البشر، أتعبت من سيجيء بعدك في الإمارة يا عمر. والله لو أراد عمر بن الخطاب أن يبني بيته لبنة من ذهب ولبنة من فضة لفعل، والله لو أراد أن يجعل أسوار المدينة من الذهب والزبرجد لفعل، والله لو أراد أن يمشي على الحرير والديباج من بيته إلى المسجد لفعل، والله لو أراد أن يلبس الحرير والديباج لفعل، لكنه ادخرها ليوم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الحاكم الصالح لا يرهب شعبه ولا يخيفهم، بل يكون قريبا منهم. قال الله تبارك وتعالى عن سليمان: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. تأمل، فإن الهدهد تأخر عن مسؤوليته وعن وظيفته، فتوعده سليمان فقال: لا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فماذا ماذا فعل الهدهد عندما جاء إلى الحاكم؟ هل وقف بعيدا خائفا من هذا الحاكم الظالم صاحب البطش الشديد؟ كلا، فمكث غير بعيد، وقف قريبا من هذا الحاكم، لأنه حاكم عادل لا يظلم عنده أحد، لا يظلم عنده أحد. نريد حاكما يحارب الفساد والمفسدين، هذه هي صفة الحاكم الصالح، يحارب الفساد والمفسدين. قال الله تبارك وتعالى عن الأئمة العدول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا شك أن الحاكم هو أكثر الناس قدرة على تغيير المنكرات وعلى محاربة الفساد بما أعطاه الله تبارك وتعالى من السلطة ومن حق الطاعة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي وحسنه الألباني: إن السلطان ظل الله في الأرض، إن السلطان ظل الله في الأرض. وقال عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان: إن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. عندنا أجهزة رقابية كثيرة، 27 جهازا رقابيا، هذه الأجهزة الرقابية أشلها النظام السابق شللا رباعيا، لا تؤدي وظيفتها ولا تؤدي رقابتها. نريد نظاما رقابيا مستقلا يحارب المسؤولين، يحاسب المسؤولين ويقدمهم إلى العدالة الصالحة. نريد حاكما يكون حريصا على البطانة الصالحة، الحاكم الصالح حريص على البطانة الصالحة، متبع لسبيل المؤمنين، مبتعد عن سبيل المفسدين. قال الله تبارك وتعالى عن موسى وهارون: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ولا تتبع سبيل المفسدين. فهو حريص على البطانة الصالحة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما تولى الخلافة عزل الوزراء والأمراء الغششة الظلمة، جيء بالشريك بن عرضاء فقال له: اغرب عني يا ظالم، وجيء بغيره وغيره وعزلهم جميعا وجعل وزراءه وأمراءه من علماء وصالح المسلمين. فكان عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يقدم الناس ويقربهم منه على قدر صلاحهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه. ثم أما بعد، الحاكم الصالح العادل تكون عنده كفاءة قيادية، لا يكون صالحا وفقط، بل عنده كفاءة قيادية، يكون عالما بأمور الداخلية وبالأمور الخارجية. الحاكم الذي نريد هذا الحاكم يكون على وعي كبير بالأمور السياسية وبالفهم الاجتماعي، ويكون عنده قدرة قيادية من الحزم وقوة الشخصية والسلامة الصحية وغير ذلك من المواصفات التي تجعله قادرا على إدارة شؤون البلاد. الحاكم الصالح الذي يقيم نظاما اقتصاديا اسلاميا موافقا للضوابط الشرعية، نظام اقتصادي. هذا النظام الاقتصادي الاسلامي من مبادئه الدعوة الى الكسب الطيب، الدعوة الى الكسب الطيب والبعد عن الكسب الخبيث من الربا والقمار والاحتقار والغش والغرر وغير ذلك من الأمور المحرمة. النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يقرر مبدأ التملك ويحق للأفراد أن يتملكوا ما شاءوا، لكن شريطة أن يكون هذا التملك بالطرق الشرعية، أن يكون هذا الاكتساب بالطرق الشرعية، شريطة ألا يتعارض مع مصلحة عامة المجتمع، للأفراد أن يتملكوا ما شاءوا، للأفراد أن يتملكوا ما شاءوا، شريطة أن يكون بالطرق الشرعية وألا يتعارض مع مصلحة عامة المجتمع، ويمنع الأفراد من تملك الأمور الضرورية التي لا يستغني عنها المجتمع. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. نريد تفعيل التكافل الاجتماعي، التكافل الاجتماعي نريد تفعيله المتمثل في جباية الزكاة والصدقة والوقف الخيري وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالتكافل الاجتماعي. نريد نظاما اقتصاديا إسلاميا يحقق الاكتفاء الذاتي، يحقق الاكتفاء الذاتي بعيدا عن الاعتماد على الغرب او الاعتماد على الشرق. لماذا؟ لان الامة التي لا تملك قوتها لا تملك قرارها، الامة التي لا تملك قوتها لا تملك قرارها. نريد ان نخرج من هذا الضيق، من هذا الوادي الضيق الى الوادي المتسع، الى الوادي المتسع. فشعب مصر يعيش على خمس مساحة مصر واربعة اخماس المساحة، فراغ فاضٍ، صحراء فارغة. ويحل ذلك حديث واحد للرسول عليه الصلاة والسلام: من احيا ارضا مواتا فهي له، من أحيا أرضا مواتا فهي له. لنجعل تعمير الصحراء واجبا شرعيا قبل أن يكون واجبا وطنيا، وبدلا من أن يغرق الشباب في البحار بحثا عن الهروب إلى بلاد الغرب يكون له بيت وأرض يأكل منها. نريد حاكما يدافع عن الدين والدولة، يدافع عن الدين والدولة من خلال تجهيز الجيوش وتطويرها وتحصين الثغور وغير ذلك، امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كلمة قوة نكرة لتعم وتشمل جميع أنواع القوى من القوة السياسية والقوة الاقتصادية والتعليمية والتجارية وغير ذلك من أنواع القوى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم. وحول السياسة الخارجية، فنريد أن تكون مصر فاعلا لا مفعولا به، أن تكون فاعلا لا مفعولا به. هكذا كانت مصر ولا تزال بإذن الله. وما حدث بالأمس القريب يدل على مكانة هذه الدولة في المصالحة بين الفصائل الفلسطينية. فجزى الله وزير خارجية مصر نبيل العربي خير الجزاء، ورئيس مخابرتها مراد اللواء مراد موافي خير الجزاء على المصالحة بين الفصائل الفلسطينية. هكذا تكون مصر، تكون فاعلا لا مفعولا به، تعود إلى قيادتها وتعود إلى ريادتها. أما التعليم فنريد تعليما يتناسب مع مكانة هذه البلد، يتناسب مع مكانة مصر. فعندنا 650,000 خبير عالمي، 650,000 خبير عالمي طردوا وهربوا من مصر لسبب. لماذا؟ بسبب النظام السابق الفاسد. هربوا من مصر. نريد إعلاما محترما يدعو إلى الفضيلة ويحارب الرذيلة، امتثالا لقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم إنا نسألك قائدا ربانيا، اللهم إنا نسألك قائدا ربانيا يحكم فينا بكتابه وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل مصر بلد الأمن والأمان، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام عز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار ومن عذابها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.